السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن الآن مع سورة الصف المدنية وآياتها 14 آية. ومع هذه الآيات الأولى فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره سبح لله ما في السماوات والأرض يخبر تعالى بأن من في السماوات والأرض يسبحونه بألسنة القال وبحالهم وبالأحوال. فالملائكة يسبحون الله عز وجل، الجن يسبحون الله، الإنس يسبحون، لكن الشمس والقمر والكواكب والنجوم والأشجار والمياه والجبال ذي تسبح الله بلسان حالها لأنها دال على خالقها العليم الحكيم الذي هو على كل شيء قدير، الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. الذرة الموجودة تدل على أن لا موجد وأنه عليم حكيم وقوي قدير وعزيز حكيم، وهذا هو تسبيحها تنزيهها لله من الشريك والمثيل والنظير. سبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، الكل ينزه الله عن الشريك عن النظير عن المثيل عن النقائص عن العيوب، كلها تنزه الله، تقدسه عن الشريك وتبعده عن النظير والمثيل، هكذا يخبر تعالى وهو الواقع. هذه الشمس وجودها يدل على وجود الله وعلمه وقدرته وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. كوكب من كواكب، جبل من الجبال، من أوجد ترابه؟ من نصبه هكذا؟ من رفعه؟ لا بد له من موجد، من رافع من ناصب، إذن هو الله، إذن فالله عليم حكيم لا إله إلا هو ولا رب سواه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والذين لهم كالملائكة والجن ولن يسبحون الله بألسنتهم، ومن لم يسبح الله بلسانه يسبح الله بحاله. هذا الكافر الموجود هذا، من خلقه؟ من رزقه؟ من يميته؟ هذا الخالق جاهل عاجز تعالى الله عن ذلك، لولا علمه لولا قدرته لولا حكمته ما يوجده. فكل شيء يدل على أنه لا إله إلا الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب المنتقم من أعدائه، الحكيم في تصرفاته في إعطائه وفي منعه في ماتة وإحيائه، كل أفعاله بحكمة، العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اجتمع بعض الصحابة يتحدثون يتذاكرون، فقالوا: لو نعرف أحب الأعمال إلى الله لسبقنا إليه وعملناها تقربا إليه. جاء الجهاد وأعلن عن الجهاد في أحد تخلفوا. إذن فعاتبهم الله أشد العتاب: لم تقولون ما لا تفعلون. وهذا عام إلى يوم الدين، أيما مؤمن يقول: لو أعرف كذا أعمله من الخير ينبغي أن يعمل، وإن لم يعمل ينقصه الله عز وجل. وسواء كان نذرا، إن قال لله علي أن أصوم غدا يجب أن يصوم، لله علي أن أعتمر هذا العام ينبغي أن يعتمر، لأنه يعد الله كيف يخلف. ومع هذا إن كان الوعد نذرا، إذا عجز عنه يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ما استطاع يصوم 3 أيام. أما غير النذر لله يقول: لو أعلم كذا لفعلت كذا، كما قال الصحابة. فاسمع ما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت شدة البغض، المقيس المنقوص المبغوض. فمن هنا المؤمنون والمؤمنات إذا عرفوا خيرا يعملونه، ولا يقول سنعمل ثم لا يعملونه، سواء كان صدقاء أو صلاة أو صيام أو جهاد أو رباط أو كل عمل صالح. من قال سأعمل ينبغي أن يعمل، لا يعيد ويخلف، سواء وعد الله أو وعد عباده، إلا إذا عجز وما استطاع في الندور مع الله يكفر كفارة يمين. لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالذين هجموا في بدر دخلوا في هذا في أحد، كانوا يعدون الله والمؤمنين سنعمل، لما اختار الله لهم الجهاد وقدمه لهم تخلفوا ما فعلوا، فعاتبهم الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عرفتم من يحب الله؟ الذين يقاتلون. إذن يجب أن تقاتل. كنتم تسألون تقولون نعرف أن شيئا يحبه ربنا لفعلناه تقربا إليه وتزلفا، أخبرنا يحب الجهاد تفضلوا، لما تأخرتم؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي من أجل إعلاء كلمته، من أجل أن يعبد وحده ولا يعبد سواه، من أجل أن ينتصر المسلمون والإسلام معهم. لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله قولكم ما لا تعملون، أن تقولوا ما لا تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات، فلنأخذ بهذا المبدأ ولا نخلف وعدا. إذا قلت نعطي أعطي، إذا قلت نأخذ خذ، إذا قلت نصلي صلي، قلت أصوم صم. فإن صاحب هذا إذا رجع وهو قاد منقوص مبغوض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صف واحد متلاصقين، الأجسام متلاصقة ما في فجوة أبدا، كالبناء المرصوص بالبناء. هؤلاء يحبهم الله. وتفضلوا إذن الجهاد كأنهم بنيان مرصوص. الله يحب الجهاد وإلا لا؟ والله العظيم يا من يريد أن يعرف ما يحب الله ليعمله، اعلم أن الله يحب الجهاد في سبيله، فجاهدوا. الآن كيف نجاهد؟ كيف أين إمام المسلمين الذين يقودنا للجهاد؟ كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجهاد ويقودهم. الآن المسلمون ممزقون مفرقون، يقاتلون مع من؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي من أجل إعلاء كلمته، من أجل أن يعبد الله وحده، من أجل أن ينتصر دينه وأولياؤه، كأنهم بنيان مرصوص. وهنا لطيفة، يقولون الجهاد للمشاة أفضل من الذين يركبون على الخيل، قتال الفرسان أقل أجرا، وهذا معلوم بالظاهر، هذا يهرب ما يصل له الكافر، ولكن صف واحد بوجه الكفار كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. في هذه الآية التي بعدها تخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يلاقيه من النقد والطعن والاتهام بالسحر وما إلى ذلك حتى يثبت ويصبر. ها موسى عليه السلام قال بنو إسرائيل آذوه، اتهموه بالأدرة، قالوا لماذا ما يغتسل معنا؟ لأن به أدرة، يعني إحدى خصيتي منتفخة كبيرة، وتألم لذلك وآذوه. سب هذا ولا سب وشتم. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني، أي يدافع لكم على أذيتي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فكيف تؤذونني؟ آذوه كما قلت لكم، قالوا إن به أدرى، فلهذا ما يغتسل معنا، وما يغتسل معهم من الحياء من الإيمان، وهم يغتسلون الحيوانات في البحر، لما ما يغتسل موسى معنا؟ قالوا به أدرى، إحدى خصيتيه منتفخة ما يريد أن يراها الناس حتى ما يضحكوا عليه، لكن اتهامه بهذا هذا أذى وإلا أشد الأذى. يا أيها المؤمنون لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. والتبرئة لما كان يغتسل وحده ترك ثيابه على شجرة أو حجر ودخل يغتسل، فلما خرج وإذا بالحجر يذهب بثوب موسى يجري به، وموسى وراءه ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، والناس يشاهدونه وما فيه أدرى. برأه الله، شاهدوا بعين الأدرى التي تصفون به موسى، ثوبي حجر ثوبي حجر، ما استجاب حتى شاهد بني إسرائيل أن موسى كان بريئا مما اتهموا به ومما قالوا، فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها، أي ذو جاه عظيم عند الله، وكيف لا وهو نبي الله ورسوله، كيف لا وقد حارب فرعون وجيشه، كيف لا وقد أنقذ بني إسرائيل من قبضة الفراعنة وأنجاهم ليعبدوا الله عز وجل. وكان وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما أغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه والله لا يهدي القوم المجرمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، آيات متكررة. الشخص إذا استمر على المنكر وضرب عليه ثمنا طويلا فسوف ما ينتهي أبدا منه حتى يموت إلى جهنم. من زلت قدمه ووقع في معصية فليعجل بالتوبة، فليتوب إلى الله، فليبكي، فليستغفر، فليعزم على أن لا يعود ينجو. والذي يفعل الفاحشة ثم يستمر معها العام بعد العام والسنة بعد السنة يأتي وقت والله ما يستطيع أن يتركها، والله يشربه الهداية ولا يهدي. الله يهدي من يرغب الهداية ويطلبها ويطمع فيها، أما الذي يعد عن هداية الله ويستمر في معاصيه الليل والنهار هذا يزيغ قلبه والعياذ بالله وينتكس ويصاب بظلمة ولا يقبل الهداية أبدا حتى يموت. والآية واضحة في هذا، فلما زاغوا مالوا عن حقه أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين المتوغلين في الفسق، ما قال والله لا يهدي قوم فاسقين، قال الفاسقين الذين تضلعوا في الفسق وأصبحوا أهله. وهذه الحقيقة ما ننساها أبدا، المجرم الذي يواصل الإجرام ليل نهار عام بعد عام يمتكس قلبه ويصاب بظلمة ولا يهتدي أبدا ولا يموت إلا مجرما. الفاسق كذلك الذي يواصل الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة الرسول يوم بعد يوم عام بعد عام ما يرجع بعد ذلك، يسلبه الله الهداية ما يهدي، هو نفسه ما يطلب الهداية ولا يريدها. فلما جاءوا أي مالوا عن الحق وعدلوا عنه وقالوا الباطل وقالوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على علم وعمل. ثم قال تعالى واذكر يا رسولنا أيضا يعظه بأحداث بني إسرائيل مع موسى ومع عيسى ليثبت ويصبر ويتحمل ما يلقاه من المنافقين واليهود في المدينة والمشركين في مكة. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، ناداهم يا أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يا أولاد إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم هم بنو إسرائيل، إسرائيل من هو ابن إسحاق بن يعقوب، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هكذا لما بعث الله عيسى في بني إسرائيل ما قال يا قومي كما قال موسى يا قومي، قال يا بني إسرائيل. لماذا؟ لأن عيسى ليس له أب من بني آدم، كان بكلمة الله كن فكان، فليسوا من أبناء عمه ولا من أبناء إخوته. عيسى عليه السلام ما قال يا قومي، قال يا بني إسرائيل. لماذا ما قال يا قوم؟ ما هو منهم؟ هو كان بكلمة كن، نفخ الله بوصف جبريل في كم مريم فأنجبت عيسى، فليس هو أخ بني إسرائيل ولهم قومه. يا بني إسرائيل اركوا يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، من أرسله الله فهو رسول الله. إلى من أرسله؟ والله إلى اليهود، إلى بني إسرائيل. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل. التوراة بين يديه وإلى لا، آمن بما فيها وطبق شرع الله فيها وما تركها أبدا، مصدقا لما بين يديه من التوراة هذا أولا، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذه بشارة عيسى بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين ميلاد الرسول 500 سنة وزيادة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومعنى أحمد أكثر حمد الحامدين، ما حمد الله أكثر مما حمد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحمد الحامدين. وله خمسة أسماء وهي محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، الحاشر الذين يحشرون وراءه يوم القيامة، والعاقب كذلك وعاقبي، والماحي لملة الكفر والعياذ بالله وقد محاها في هذه الديار، ومحمد أي محمد كثير المحمود، المحمود بكثرة حمد وأهل السماء وأهل الأرض، فهو محمود ومحمد. وفي الحديث أيضا وهو النور، لأن آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضعت رسولها من بطنها أشرقت أنوار ملأت الكون حتى شاهدت قصور الشام، والله العظيم لما سقط النبي من بطنها أشرق نور حتى رأت قصور الشام، وهو نور. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات أي فلما جاء عيسى عليه السلام بني إسرائيل بالبينات قالوا هذا سحر مبين، المعجزات التي شاهدوها يحيي الميت، يأتونه بميت ينادي يحيى، الأكمه الذي ما يتكلم يصبح يتكلم، أعمال يصبح يبصر، هذه المعجزات قالوا سحر، ما هي دالة على نبوته وعلى رسالته. وفي هذا تعزية للرسول وتسلية للذين كذبوا به وانكروه وقالوا ساحر. عيسى أصيب بهذا أيضا، هكذا يقول تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، أي من التوراة وما فيها من شرائع وأحكام كان يعمل بها حتى نزل التوراة حتى نزل الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عرف هذا اليهود والله كما عرفتموه له وأبوا أن يؤمنوا، بشر به عيسى اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود كما علمتم همهم الدنيا وهي رغبتهم، لا يدون الدار الآخرة أبدا، آيسون منها، لا يطمعون في الجنة ولا يدخلونها، همهم في الدنيا فقط. وهذه تسلية اليهود السلماء، ها عيسى كذبه اليهود، فإذا كذبك العرب واليهود في المدينة أيضا فقد كذبوا من قبلك، فاصبر يا رسولنا واعتزل، والعاقبة للمتقين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان غنى الله تعالى عن خلقه، وأنه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن ما شرعه لعباده من العبادات والشرائع إنما هو لفائدتهم وصالح أنفسهم، يكمل عليه أرواحا وأخلاقا ويسعد به في الحياتين. من هداية الآيات بيان غنى الله تعالى عن عباده غنى كاملا، إذ يسبح له ما في السماوات والأرض، ولكن هذه العبادات التي تعبدنا بها هي لصالحنا نحن، لتزكية نفوسنا، لتهذيب عقولنا، من أجل أن نكمل ونسعد عليها. أما الله فهو غني عنا، عن صلاتنا وصيامنا ورباطنا وجهادنا، كل هذا الله غني عنه، إذ يسبح له ما في السماوات والأرض، ولكن هذه الشرائع لصالح العباد، عليها يكملون ويسعدون، يكملون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. نعم. ثانيا حرمة الكذب وخلف الوعد، إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل كذب وخلف وعد، ولذا كان قوله من المقت الذي هو أشد البغض، ومن مقته الله فقد أبغضه أشد البغض، وكيف يفلح من مقته الله. وهكذا من هداية الآيات التحذير من خلف الوعد، التحذير من الكذب، تقول نعمل وما تعمل، أي كذب هذا؟ تقول أقول ولا تقول، نعمل ولا تعمل، تعد وتخلف، فهذا مما هو أشد مقتا عند الله، فلنحذر أن نقول ما لا نعمل، نقول نعمل كذا ولا نعمل، أو نعد بأن نعطي كذا وما نعطي حتى ما نقع في هذا المقت الإلهي. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون ما لا تفعلون. ثالثا فضيلة الجهاد والوحدة والاتفاق وحرمة الخلاف والقتال والصفوف ممزقة حسيا أو معنويا. من هداية الآيات بيان فضيلة الجهاد واتحاد الأمة واتفاقها وبيان حرمة الخلاف والنزاع فيها حتى المجاهدين كأنهم صف واحد كأنهم بنيان موصوص. دعوة إلى الوحدة والاتفاق والثبات وإلى الجهاد في سبيل الله لإنقاذ البشرية من فساد الأرض وعذاب الآخرة. نعم. رابعا التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب فإنه يؤدي إلى الطبع وحرمان الهداية. من هداية الآيات التحذير من مواصلة الذنب. أذنبت ذنبا استغفر وتب عجل، أما تواصل الذنب فيؤدي بذلك إلى أن يزيق قلبك ولا تهتدى ولا تقبل هداية وتحرم هداية الله. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم المجرمين، إن الله لا يهدي القوم الكاذبين الذين توغلوا في الكذب والظلم والإجرام. الآية تدعون إلى أننا إذا زلت القدم وفعلت كلمة توب إلى الله، فعل قبيحة توب إلى الله، أما مواصلة الذنب يوم بعد يوم نهاية يطبع على القلب ولا تهتدي أبدا ويحرمك الله هدايته. خامسا بيان كفر اليهود بعيسى عليه السلام وازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات بيان كفر اليهود بنبي الله ورسول عيسى عليه السلام وبيان كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفروا بالرسولين الكريم، كفروا بعيسى وقالوا ساحر، وكفروا بمحمد وقالوا ساحر أيضا والعياذ بالله. وكما قلت لكم أيشوا من الدار الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، لا يرجون الدار الآخرة لعلمهم أنهم كافرون، لكن همهم أن ينتصروا في حياة الدنيا ويأكلوا ويشربوا والعياذ بالله. أخيرا بيان كفر النصارى إذ رفضوا بشارة عيسى وردوها عليه ولم يؤمنوا بالمبشر به محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات بيان كفر النصارى المسيحيين، كيف كفروا عيسى نبيهم رسولهم يبشر بمحمد وهم لا يقبلون هذه البشرى ولا يستجيبون لها، إذا ما هم مؤمنين بعيسى أبدا كافرون به. كيف يبشر عيسى بنبي من بعده في مسافة قريبة 500 سنة أو 40 سنة ولا يؤمنون به، وهم الآن يسمعون ويعرفون ولا يؤمنون إلا من شاء الله أن يسلم، فهم يدخلون في الإسلام الآن والحمد لله.